حبيبي يا سمراني. آه يا سمراني اللون حبيبي يا سمراني. آه يا سمراني اللون حبيبي يا سمراني. اطلع عبد الرحمن الأبنودي خلال فترة الدراسة على عيون الشعر العربي قديما وحديثا، وأعجب بعدد من الشعراء وعلى رأسهم أبو العلاء المعري. وكان أول الدواوين الشعرية التي ألفها الأبنودي هو ديوان الأرض والعيال، والتي صدرت طبعته الأولى عام 1964. الشبابيك غيوم بره الشبابيك. اطمئن مالي خايف كده خايف وحاسس بالخطر ده حزني ولا وتر ده قلبي ولا حجر ده دمعة ولا مطر مالي خايف خايف خايف وحاسس بالخطر ده حزني ولا وتر ده قلبي ولا حجر ده دمعة ولا مطر مالي خايف خايف خايف وحاسس بالخطر. أغنية واحدة من وسط مليون أغنية هتحس إنها مكتوبة عشانك، معمولة على حساب اللي حصل لك زمان، بتحكي قصتك اللي انت مش عارف تحكيها لحد دلوقتي، وكأن اللي كتبها لك دكتور وصفها لك تسمعها على الريق وقبل الأكل وبعده، وبيأكد عليك من عدم وجود أي أعراض جانبية من تناول جرعة زيادة منها. خليك مع الإذاعة اللي بتحكي قصتك في غنوة، خليك مع الإذاعة اللي دايما فهمانك، خليك مع الشرق الأوسط. اسمع الشرق الأوسط 89.5 FM، مودك أحلى على الشرق. لسه معاكم أعزائي المستمعين على 89.5 FM الشرق الأوسط في أوتار الشرق، وحلقة خاصة جدا عن الخال عبد الرحمن الأبنودي. لم تقتصر مساهمات عبد الرحمن الأبنودي على مجال الشعر فقط، بل ألف مجموعة من الأغنيات المشهورة التي ترنم بها مطربو مصر والوطن العربي. فألف لعبد الحليم حافظ عدى النهار، أحلف بسماها وبتربها، أنا كل مجول التوبة، وبركان الغضب وغيرها. كما غنت كلماته مجموعة من أشهر المطربين آنذاك، نذكر منها محمد رشدي، وردة الجزائرية، شادية، صباح، مجد الرومي، محمد منير، وفايزة أحمد وغيرهم. حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2000، فكان بذلك أول شاعر عامي يفوز بجهازه الجائزة، كما فاز بجائزة محمود درويش للإبداع العربي عام 2014. توفي الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي في القاهرة عام 2015، وبالتحديد 21 إبريل عام 2015. أيوة أنا شفتك لما أول مرة وقعت في الحب وسندت على الحيطة وقعدت تسمعني وأنا بوصف حالتك بالظبط. أيوة أنا فرحتك بعد ما تعبت ليالي كتيرة وانت بتذاكر وتعافر عشان مستقبلك، وسمعتني وأنا بقول اسمك من الناجحين. أيوة أنا الذكرى اللي مع كل مناسبة عمرك ما نسيتني، عشان كنا دايما بنقضيها سوا وعلى طول بنعيشها سوا. أنا حاجات كتيرة قوي في حياتك ولحظات جميلة ما تتعدش على الإيد، وشريط ذكريات بيعدي من قدامك أول ما بتسمعني وأنا بقول الشرق الأوسط 89.5 FM جنبك في كل الأوقات. اسمع الشرق الأوسط 89.5 FM، مودك أحلى على الشرق. أكمل عبد الرحمن الأبنودي خلال السبعينات مسيرة إبداعي الشعري، فألف عدة دواوين شعرية نذكر منها الفصول عام 1970، أنا والناس عام 1973، ودوانة بعد التحية والسلام وسمت الجرس عام 1975، والمشروع الممنوع عام 1979 وغيرها. وفي فترة الثمانيات حقق الأبنودي أشهر إنجازاته عندما تمكن من إصدار السيرة الهلالية في 5 أجزاء، والتي جمع فيها أشعار شعراء الصعيد وقصصهم عن بني هلال. من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك، من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك. جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش. إلا في سكتك يا حبيبي وإلا في ضحكتك بختار سكتك.

بعشق ضحكتك، أنا بعشق ضحكتك، بعشق ضحكتك. أكمل عبد الرحمن الأبنودي خلال السبعينات مسيرة إبداعه الشعرية، فألف عدة دواوين شعرية نذكر منها على سبيل المثال الفصول عام 1970، أنا والناس عام 1973، وديوانة بعد التحية والسلام وصمت الجرس عام 1975، والمشروع الممنوع عام 1979. قلبي خلاص من اليوم يا ناس لحفرح. يسلم علمته قلب اللي ما كان عمره في يوم يتعلمه. أمال نصدق من بقى وإزاي حنفرح باللقى؟ أمال نصدق من بقى وإزاي حنفرح باللقى؟ مدام يومين ترجع قلوب العاشقين متفرقة متفرقة. توبى لصدق تاني ضحكك يا هوى، وتوبى نمشي معاك وفي الأيام سوا. توبى لصدق تاني ضحكك يا هوى، وتوبى نمشي معاك الأيام سوا. مادام انتو فاكرين الهوى نكد السنين، صبر وحنين دمع وقنين. نكد السنين صبر وحنين دمع وقنين. يبقى الفراق بالشكل ده زي الدموع اللي تبكوا. الكلمتين اللي تحكوا زي الدموع اللي تبكوا. ياللي انتوا لومتوني تعالوا لوموا تاني وتحكوا. يا ضحكتي لم الجناح، سيبي على نور الصباح نور الصباح. توبى لصدق تاني ضحكك يا هوى، وتوبى نمشي معاك وفي الأيام سوا. توبى لصدق تاني ضحكك يا هوى، وتوبى الأيام سوا. مادام انتو فاكرين الهوى نقد السنين، صبر وحنين دمع وقنين. يبقى الفراق بالشكل ده ما أسهلو ما أسهلو ما أغنية واحدة من وسط مليون أغنية هتحس إنها مكتوبة عشانك، معمولة على حساب اللي حصل لك زمان. بتحكي قصتك اللي انت مش عارف تحكيها لحد دلوقتي، وكأن اللي كتبها لك دكتور وصفها لك تسمعها على الريق وقبل الأكل وبعده، وبيأكد عليك من عدم وجود أي أعراض جانبية من تناول جرعة زيادة منها. خليك مع الإذاعة اللي بتحكي قصتك في غنوة، خليك مع الإذاعة اللي دايماً فهمانك، خليك مع الشرق الأوسط. اسمع الشرق الأوسط 89.5 FM، مودك أحلى على الشرق. أعزائي المستمعين، أتمنى النهاردة تكون حلقة أوتار الشرق الخاصة بالنجم الكبير الخال عبد الرحمن الأبنودي تكون عجبتكم. بشكر في النهاية أيضا مجدي شاف في الإعداد وعلاء الحملي على هندسة الهواء، وكنت معكم خالد فتوح. صياد ورحت اصطاد، صادوني عدوية، طرحوا شبكهم رموش العين، يا شاب لو نوميني حبة مية، اسقيني يا شاب لو نوميني حبة مية، اسم النبي حرسك اسمك ايه رد عليا، عدوية اسم النبي حرسك اسمك ايه رد عليا، إلا ومعايا عدوية، عدوية اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط، وأنا طول عمري غارب في المية بتشال واتحط، اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط، وأنا طول عمري غارب في المية بتشال واتحط، يم الخدود حشيله في غيابي، مد ايديك خديني خديني ولف فيني السنين،

حيث يلقي كلمة مصر بشأن موضوع مناقشة العامة للجمعية حول الوصول إلى صفر انبعاثات. بيروت: يعتزم قطاع البنوك في لبنان تنظيم إضراب بعد غد احتجاجا على الإجراءات القضائية التي استهدفت 7 بنوك رئيسة. وقد وصفت جمعية مصارف لبنان بعض القرارات القضائية بالتعسفية في إشارة إلى أوامر تم بموجبها تجميد أصول 7 بنوك منذ 14 من مارس الحالي ومنع 6 من مسؤوليها التنفيذيين من السفر. واشنطن: حذرت الولايات المتحدة الصين من أنها ستواجه عواقب وخيمة ليس فقط من جانب الولايات المتحدة لكن أيضا من العالم كله إذا قدمت دعما ماديا لروسيا في حربها مع أوكرانيا. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الصيني شي جين بينغ. وصرح مصدر مسؤول بالبيت الأبيض بأن بلاده ستتابع القرارات التي ستتخذها بكين في هذا الصدد خلال الأيام والأسابيع القادمة. نيويورك: أعلنت الأمم المتحدة عن استكمالها بمساعدة الشركاء وصول أول قافلة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا. وذكرت المنظمة الدولية أن المساعدات الأساسية تشمل 130 طنا من الإمدادات الطبية والمياه المعبأة والوجبات الجاهزة والأغذية المعلبة التي ستساعد بشكل مباشر حوالي 35,000 شخص، كما شملت معدات لإصلاح أنظمة المياه لمساعدة 50,000 شخص. تايبيه، ومنها النبو الأخير في هذا الموجز: أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن حاملة طائرات صينية أبحرت في مضيق تايوان قرب جزيرة كنمن الخاضعة لسيطرة تايبيه. وأكد مصدر تايواني مطلع أن مدمرة أمريكية تعقبت حاملة الطائرات الصينية، مشيرا إلى أن تايوان أرسلت أيضا سفنا حربية لمراقبة الوضع. لكل غنوة موضوع هنلخص في كلمة، كلمة في غنوة من 2 ل 3 صباحا على الشرق الأوسط. شافت عيني وتعالي ننسى الدنيا دي، بحبك قوي ومنعيني اكمل معاك سنيني والحلم ده شايفه قصادي. اوصف بايه اللحظة دي؟ I'm not afraid. لكل غنوة موضوع هنلخصه في كلمة، كلمة في غنوة من 2 ل 3 صباحا على الشرق الأوسط. غنوة موضوع هنلخصه في كلمة، كلمة في غنوة من 2 ل 3 صباحا على الشرق الأوسط.